إذا كان قصده أن يذكر نفسه بأن تكون أمام التسمية فحسن، وأما إن اعتقد أن كتابة اسم الله عز وجل مجزئ فليس بكذلك، بل ربما هذه سيئة لأن فيها إهانة لاسم الله عز وجل، إذ الدم نجس والدم المسفوح بإجماع أهل العلم نجس. وأنا أقول بل من كتب اسم الله عز وجل على السكين أنه مخطئ ويجب عليه أن يزيل ذلك، لأن فيه وضع النجاسة على اسم الله عز وجل. وهنا مسألة أن من يكثر الذبح إذا سمى في أول الذبائح وكان ينحر متواليا يجزئه، لا يلزمه أن يسمي على كل ذبيحة، وإن المقصود التسمية على الفعل. نعم الأفضل أن يسمي على كل ذبيحة ونسيكة بعينها، لكن لو ذبح سمى ابتداء ثم نسك للجميع ثم ذبح الجميع بعد ذلك أجزأته التسمية الأولى. نعم هذا أحد الأخوان يقول أريد الحج متمتعا فهل أضحي؟ هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهو أن من حج متمتعا أو قارنا ووجب عليه هدي هل يستحب له أو لا يستحب له الأضحية؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، والذي مال له ابن القيم أن من حج متمتعا أو قارنا فإنه لا يضحي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه كذا يقول ابن القيم أنه ضحى عندما حج. ولكن القول الثاني وهو الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز أنه في الحقيقة يجوز، لما ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها ذكرت في الحج قالت فأدخل علينا البقر فقيل هذه أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هدى بقرا وإنما هدى بدنا يعني إبل، مما يدل على أن الأضحية للمتمتع والقارن الذي يذبح يعني هدي التمتع والقران مشروعة، وهذا قول أهل العلم. هل يجوز أن أوكل المؤسسات الخيرية لتضحية خارج البلاد؟ بعض أهل العلم يقول إن الأولى لك أن لا تفعل ذلك لأسباب. السبب الأول أنك خالفت الأفضل بأن تشهد ذبيحتك وأن تذبحها بنفسك، هذا واحد. السبب الثاني أن من وكل من يذبحها في الخارج ربما ينتهي وقتها ولم تذبحها، ربما ينتهي وقتها ولم يذبحها، وهذا يحدث كثيرا كما ذكره بعض الإخوة الذين يقومون على الجمعية الخيرية. الأمر الثالث أن كثيرا ممن يوكل الجمعيات يوكل عن نفسه وعن أهل بيته يشرك، فهل يجوز؟ والذين يذبحون في الخارج يشركون في السبع، وقد ذكرت لكم أن كثير من أهل العلم ينسب للمشهور مذهب أحمد أن التشريك في سبع البدن من البقر والغنم لا يجوز، فلذلك الأولى للمسلم أن يشهد الذبيحة بنفسه، وهذه الشعيرة إظهارها مقصود فلا بد أن يحرص المرء على ذلك. هذا أحد الأخوان يقول ما فائدة ذبح ابن الأضحية عند ولادتها به بعد تعيينها، لأنه لا فائدة من ذبحه، وما أصل هذه القاعدة التي ذكرتها؟ ابن الأضحية إذا كان في بطنها جنينا فذبحت الشاة وفي بطنها جنين فالجنين يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه بالرفع، خلافا لمن قال ذكاة بالنصب على الحالية أي أن حاله كحال الذكاة الجنين. فإن الشاة إذا ذبحت وفي بطنها جنين ثم بقر بطنها بعد الذبح والتذكية الشرعية فإن الجنين الذي في بطنها يكون حلالا يجوز أكله. طيب إذا ولدت الشاة ابن يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ربما تعينت قبل شهر، بعض الناس يعين الشاة قبلها بشهر أو بشهرين ثم ولد ثم يعني أنتجت لشهر أو شهرين أو ثلاثة، فإنه يذبح معها من باب التبع ولو كان وحده لا يجزئ، يذبح من باب التبع ولو كان وحده لا يجزئ، لأنه جزء من الشاة التي وجبت بالتعيين. طيب رجل نوى أن يضحي وشرى له أضحية ثم قبل يوم العيد أتاه ضيف وذبح له هذه الأضحية، وفي اليوم الثاني من أيام العيد شرى له أضحية ثانية وذبحها، فما الحكم في ذلك؟ نفس الكلام، قلنا إن الأضحية لا تتعين إلا بالقول، يقول هذه أضحيتي، أو بالتقليد يجعل لها علامة أو يجعل عليها بالبخاخ، فهذه تتعين بها، وعلى ذلك فلا يجوز ذبحها، لا يجوز ذبحها إلا أن يأتي ببدلها بأحسن منها، لابد أن تكون مثلها أو بأحسن منها، والعبرة بالحسن ليس بالقيمة، وإنما العبرة بالحسن باعتبار اللحم والحجم والأوصاف التي ذكرت لكم قبل قليل في حيث الاستحباب ونحوه. فهذا الرجل حقيقة قد أساء لأنها تعينت، لكن إن كان قد اشترى شاة مثلها أو أحسن منها فلا شيء عليه. نعم، هذا أحد إخواني يقول: إذا كان الموكل في الأضحية ناويا للحج فكيف يفعل بشعره وأظفاره، حيث أن من السنة لمن يريد الإحرام تقليم أظافره ونحو ذلك، ثم إذا اعتمر وجب عليه حلق رأسه أو تقصيره، وهذا يكون غالبا في عشر، فكيف يفعل ذلك إذا قلنا إلى آخر مرة. من عزم، شوف، عزم على أن يضحي ودخلت عليه العشر وذهب للحج، فنقول إن الحاج أو المعتمر إذا كان متمتعا، الحاج أو المعتمر يأخذ من شعره وأظفاره في وقتين: الوقت الأول قبل الإحرام، قبل الإحرام الفقهاء يقول يستحب عند الإحرام أن يأخذ المرء من شعره وأظفاره، هذا مستحب ليس واجب. فإن كنت تريد التضحية في بلدك فإنك لا تأخذ من شعرك ولا أظفارك شيئا. لماذا؟ لأن ذاك واجب وهذا مستحب، فيقدم الواجب وهو الإمساك على المستحب الذي هو ماذا؟ الأخذ عند الإحرام. هذا واحد. الأخذ الثاني نسك من أنساك الحج، وهو حلق الرأس للحاج يوم العاشر، أو للمعتمر قبلها إن كان متمتعا، أو للمحصر إن كان محصرا، أو للفوات يوم التاسع ونحو ذلك. فهذا نسك من أنساك الحج فلا يؤثر ولو كنت عازما. بعض الناس إذا جاء اليوم العاشر ما يحلق رأسه نسيك الذي هو نسك من أنساك الحج حتى يتصل بأهله: نعم ذبحتم ولا ما ذبحتم؟ هذا غير صحيح، بل تحلق رأسك، لأن هذا لا تعلق له بالأضحية، لأنه نسك، نسك مستقل، فتذبح رأس فتحلق رأسك ولو لم تذبح الأضحية. وأما ما عدا ذلك من الحلق المستحب كتخفيف الشارب ونحو ذلك فإنه تنتظر حتى تذبح الأضحية أو يغلب على ظنك أنها قد ذبحت. نعم، ما يعني أظن أنها سؤال هكذا، خط غير واضح. إذا ماتت الأضحية وتركت ابنا فما الحكم؟ إذا كانت قد تعينت بعينها، يعني حددها الشخص بعينها، فإنه خلاص لا يلزمه البدل، تكلمنا عنه. وأما الابن فيذبحه لأنه بدل لها ولو لم يكن مجزئا، لكن استحب له أن يأتي ببدلها. هل يجوز التضحية بالغزال والسباع؟ لا، ما يجوز، بل إجماع أن الغزلان والسباع لا يجوز التضحية بها، في خلاف أشياء أخرى، لكن الغزال والسباع، السباع بالإجماع ما يجوز، لأنه لا يجوز أكلها. ما أدري شو جاء الظاهر هذا. طيب، يقول هذا الأخ الكريم: أنا وزوجتي في بيت واحد، وأختي في بيت واحد آخر، وأخي وأولاده في بيت آخر، يعني لدينا ثلاثة أبيات، فهل أضحيتنا واحدة؟ نعم يجوز، كما ذكرت لكم عن أحمد أنه يقول: يشرك من شاء من الأحياء والأموات، علما بأن أخي سوف يذهب وأولاده إلى عند الوالد. نعم يجوز أن تشتركوا ولا شك، لكن لو كنتم في أبيات مختلفة. طبعا البيت إذا كان بيت السكن، يقول بعض اللغويين يقول إن البيت إذا كان بيت السكن فيجمع على بيوت، وإذا كان بيت الشعر فيجمع على أبيات، وذكر غيره من اللغويين أن هذا لا يسلم، فيجوز أن تجمع بيت السكن على أبيات. وعلى العموم هذه مسألة لغوية، لأن صاحبنا كتب ثلاثة أبيات، أي والأولى أن يقول ثلاثة بيوت. الأفضل لك أن يكون لكل واحدة نسيكة، لأن البيوت مختلفة، لكن لو جعلتم نسيكة واحدة، يعني أضحية واحدة للجميع، أجزاء. نعم، هل لابد من الذبح وإخراج الدم من الوديجين؟ فما الحكم من رماها أو فضخ رأسها؟ وقد ورد حديث في البخاري أن امرأة وجدت شاة وهي تحتضر فأخذت صخرة ثم فضخت رأسها فماتت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الذبح لأنها تسمى موقوذة، والمتردية والنطيحة كلها لم تذبح، لابد ما أنهر الدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكل، وإلا فلا تأكل. فلا يجوز الأكل إلا ما أنهر الدم، فلا بد من إزالة الوديجين أو أحدهما، أحد الوديجين مع المريء والحلقوم، ولا يمكن قطع المريء والحلقوم يقينا، لأن الحلقوم متأخر، إلا مع قطع الوديجين أو أحدهما يقينا، فإذلك قالوا اثنين من الأربعة تكون مجزئة. نعم، هذا أحد الأخوان يقول: ما معنى حدود المخيط في الإحرام؟ وهل ممكن أن أخيط الإزار بخيط مطاط على البطن فقط لما ألاقيه سابقا من انحلاله وخوفا من كشف العورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن المحرم لا يلبس المخيط، وإنما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا يلبس السراويل ولا يلبس القمص ولا يلبس البرنس ولا العمامة ولا الخفاف. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الألبسة ولم ينهى عن وصف لها. من أهل العلم المتقدمين من أراد أن يجعل مناطا لهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن إبراهيم النخعي أحد التابعين أنه قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم المخيط، لأنه رأى أن القاعدة التي تجمع هذه الألبسة الأربعة أنها مخيطة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى بل الضابط بينها أنها محيط وليست مخيط، فإذا أحاطت بجزء بموضع بكامله فإنها تكون ممنوعة من المحرم. والأقرب في ذلك أن الممنوع ليس مجرد الخيط بذاته، فإن النعل قد يكون مخصوفا ومخيطا، وبعض الثياب قد تكون مرقعة ولا يصدق عليها، ويصدق عليها أنها إزار. المرقع تعرف مرقع يعني يكون الثوب مشقوق ثم يرقع برقعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المحرم يلبس الإزار ولو كان الإزار مرقوعا فإنه يجوز لبسه، مما يدل على أن مجرد الخيط ليس مانعا من لبسه للمحرم الذكر. إذن الممنوع ما هو؟ قالوا أن يكون اللباس مفصلا على جسد المحرم، فلو أنه فصل شيئا نبدأ بالقميص، القميص مفصل على هيئة اليد، القميص له الثوب هذا أو الثوب سمى قميصا كان طويلا أو قصيرا، الثوب هذا مفصل على هيئة اليد الكم، ومفصل على هيئة الصدر، مفصل على هيئة الصدر، ما يدل على أنه ممنوع. نأتي في البرنس السراويل مفصلة على هيئة القدمين وعلى هيئة وسط البطن، ما يدل على أنها ممنوعة. العمامة والطاقية مفصلة على هيئة الرأس، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن العمامة ليست لأجل التفصيل وإنما لأجل التغطية، والصحيح أنها لأجل التفصيل والتغطية معا. فعلى ذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أن هذه المظلة التي تكون على الجبهة فقط وتكون مرتفعة بأعمدة أنها ممنوعة لأنها مفصلة على هيئة الرأس ولو كانت مفصلة شيئا يسيرا، وهذه صدرت بها فتوى اللجنة الدائمة قبل سنوات. نعم، إذن هذا هو المقصود. وعلى ذلك ننظر في بعض المسائل. هذه الإزار الذي يكون مخيطا من الطرفين، لأن العرب عندهم الإزار نوعان، إزار مفتوح الطرفين ثوب ويربط كما هو معروف عند المحرمين، والإزار الثاني الذي تلبسه العرب لكنه أقل لا يلبسه غالب العرب وإنما بعضهم، وهو الإزار الذي يكون مغلقا فيكون مربوطا من الجانبين. وبعض اللغويين يرى أن هذا لا يسمى إزارا، واضح الإزار الثاني، إزار الثاني يعني يلبس لبسا ثم يربطه الشخص على حقه. بعض أهل العلم يقول اللغويين يقول إن هذا لا يسمى إزارا وإنما له اسم آخر أظنه قنب أو نحو ذلك، فلذلك يقولون إن الإزار إذا أطلق في الشرع فإنما هو المفتوح، الإزار في الشرع إنما هو المفتوح. لذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يرى أن هذا الإزار الذي هو مغلق من الجانبين مغلق أو فيه مطاط أنه لا يجوز للمحرم لبسه، وإن كان بعض أهل العلم يرى جوازه، لكن الأقرب والأحوط والأتم أن لا يلبس. طيب، هذا الرجل يقول أول مرة أحج، هل المفرد يوم تسعة على عرفة والمقرن أو القارن المفرد قارن نبي ما فهمت؟ يقول ما الفرق؟ يقول ما الفرق إذا ما الفرق بين القران والإفراد؟ هذا طويل جدا، أجعله الأخير إن كان أو نبدأ به الآن. الفرق بين القران والإفراد يعني سهل جدا، نبدأ بفرقها من حيث الحكم ثم نبدأ بفرقها من حيث الصفة. أولا نبدأ بفرقها من حيث الحكم. من حيث الحكم القارن جمع فعلين، جمع عمرة وحجا، وأما المفرد فإنه إنما فعل حجا فقط، وعلى ذلك فإن الصحيح من قول أهل العلم أن كل امرئ من الناس يجب عليه حج وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة الخثعمية أحج عن أبي؟ قال نعم حجي عنه واعتمري، مما يدل على أن العمرة واجبة. فمن حج مفردا فقد بقيت في ذمته عمرة إن لم يكن قد اعتمر قبل، فيجب عليه يعتمر قبل وفاته. ومن حج قارنا فقد سقط عنه العمرة وحجة الإسلام معا. إذن هذا الفرق الأول من حيث الحكم الشرعي. الفرق الثاني من حيث الحكم أيضا وجوب الدم، وجوب الدم أي دم النسيكة، نسيكة الحج. فإن القارن يجب عليه أن يذبح شاة في اليوم العاشر أو أيام التشريق الثلاثة التي بعده، وأما المفرد فلا يجب عليه ذبح الشاة. فإن لم يجد القارن شاة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا الفرق بينهما من حيث الحكم الشرعي. الفرق بينهما من حيث الأفعال. القارن والمفرد أفعالهما غالبا سواء، لا فرق، غالبا أفعال القارن والمفرد سواء. فإن المفرد إذا جاء مبكرا قبل يوم عرفة وأخذ طوافا وأخذ سعيا ثم ذهب إلى عرفة ثم أتى بأفعال الحج الباقية، فإن طوافه هذا نسميه طواف إيش؟ طواف القدوم. وسعيه هذا نسميه سعي إيش؟ سعي الحج. وبعض أهل العلم يقول لا، المفرد لا يجوز له أن يقدم سعي الحج لأنه ما بدأ بشيء من أفعال الحج. ولكن من أهل العلم من يرى أن سعي الحج يجوز تقديمه، وهو الصحيح أن السعي هنا يسمى سعي الحج ليس سعي العمرة، فيسقط عنه السعي بعد ذلك. طيب، ثم يفعل أفعال الحج مثله مثل الباقي، سقط عن سعي الحج. المفرد، انظر المفرد إذا أتى لمكة اليوم 8 فطاف، الطواف هذا يسمى طواف إيش؟ طواف العمرة، هذاك أصبح في حقه طواف سنة المفرد. أما المقارن فالطواف هنا في حقه ركن العمرة، طواف العمرة. والسعي سعي إيش؟ سعي العمرة والحج، دخل 2 في 1. فالسعي هذا يجزئه عن سعي الحج ويجزئه عن سعي الحج والعمرة في معا، فيكون قد أجزأه هذا السعي عن فعلين. ثم يفعل الأفعال بعد ذلك سواء. إذن أفعالهم سواء القارن والمفرد، لكن من حيث الحكم يختلفان. طيب، المفرد إذا جاء اليوم 9، إذا جاء اليوم 9 يذهب إلى عرفة ويبقى في حقه الطواف. القارن كذلك، لأنه لا يمكنه أن يطوف اليوم 9 ويريد القران، فيذهب إلى عرفة ويقوم بأفعال عرفة، ثم يذهب إلى مزدلفة، ثم يذهب إلى منى ويرمي، ثم يطوف، لكن لا يتحلل حتى يسعى. هنا يأتي الفرق الوحيد، أن القارن لا يتحلل اليوم 9 حتى يسعى، الذي هو سعي الحج، لأنه سعي حج وسعي عمرة، وهو قد قرن بالسعي بالعمرة، فلا يتحلل من عمرته ولا من حجه حتى ينهي سعيهما معه. واضح المسألة؟ فالفرق الصغير جدا فيما لو كان القارن قد أخر العمرة بعد يوم عرفة، وهذه قليلة جدا من يفعلها. أظن أن يعني أوضحت الصورة على سبيل الاختصار، كانت واضحة أعدتها. واضحة؟ أعيد أي جزء؟ الأول الثاني من حيث الحكم ولا من حيث الفعل؟ طيب، نعيدها مرة أخرى. القارن والمفرد قلنا من حيث الحكم يختلفان من جهتين، من حيث الحكم يختلفان من جهتين. الجهة الأولى أن القارن ماذا؟ سقط عنه حج وعمرة إذا كانت واجبة، وأما المفرد فإنما فعل حجا فقط. الأمر الثاني أن القارن يجب عليه ذبيحة شاة تذبح يوم العاشر، المفرد لا يجب عليه شاة، بدل الشاة للقارن أيضا صيام 10 أيام إن كان عاجزا. انتهينا. من حيث الأفعال القارن والمفرد من حيث الجملة أفعالهما سواء. أفعال القارن والمفرد من حيث الجملة أفعالهما سواء، لأن القارن إما أن يجعل عمرته قبل الحج وإما أن يجعلها بعد الحج. إن جعلها قبل الحج فإنه سيطوف ثم يسعى ثم يذهب للحج، فطوافه طواف عمرة وسعيه سعي عمرة وسعي حج فدخل فيه، ويفعل أفعال الحج مثل باقي الحجيج، وسقط عنه السعي الذي أو الطواف الذي يكون بعد ذلك، عفوا السعي الذي يكون بعد ذلك، آسف، السعي الذي هو سعي الحج. القارن نفس الشيء، إن طاف فطوافه طواف سنة